بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 194 ما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب غزوة خيبر، باب التاريخ لغزوة خيبر. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا كما إيه أبو القاسم الجوهري قال حدثنا أبو القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج منها غازيا إلى خيبر كان الله وعده إياه وهو بالحديبية. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال حدثنا يعقوب وحدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب. هذا ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها، فذكرهن وقال في جملتهن: ثم قاتل يوم خيبر من سنة 60. وفي إسناده قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر قال كان افتتاح خيبر في عقب المحرم، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صفر. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا وأبو بكر أحمد بن حسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزل عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر. طيب، وعدكم الله، هذه الآية. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. نعم، قدم رسول الله. نعم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغادى إليهم. قلت: وبمعناه رواه الواقدي عن شيوخه في خروجه في أول سنة 7 من الهجرة. باب استخلافه. قال باب استخلافه على المدينة حين خرج إلى خيبر سباع بن عرفطة. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا خثيم بن عرك خثيم بن عرك عن أبيه عن نفر من بني غفار لا خثيم بن عراك عن نفر من بني غفار أنهم قالوا: إن أبا هريرة رضي الله عنه قادم المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر عمل غفار، واستخلف على المدينة رجلا من بني غفار يقال له سباع بن عرفطة. قال أبو هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح يقرأ فقرأ في الركعة الأولى كافا يا عين صاد، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأقول ويل في صلاتي ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع بن عرفطة فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم سهماتهم أه؟ عاملها بالتاء. بالتاء. الواحد لو ركز معاه مش هيمشل، كل كلمة يصلح فيها. باب ما جاء في مسيره إلى خيبر ووصوله إليها ووعده أصحابه قبل فتحها بفتحها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حد أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وقال حد أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى وتوضأ. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أسلمة القعنبي. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هناك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فاغفر فيدا لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا نعم وبالصياح عول علينا أتينا ولا أبينا؟ أتينا صح أتينا مش البخاري أبينا؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ نعم قالوا عامر قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخماصة شديدة يعني الجوع الشديد ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على اللحم قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم الحمر لحم حمر إنسية أنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها فقال أو ذلك قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به مساق يهودي ساق شمين فتناول به فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيده لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحبا قال ما لك قال ما لك قلت في ذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال من قال قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال كذب من قال له أجران وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد ورواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن حاتم أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال حدثنا عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال انتهينا إلى خيبر ليلا فلما أصبحنا وصلينا الغداة راكب النبي صلى الله عليه وسلم وراكب المسلمون فخرج وخرج أهل خيبر حين أصبحوا بمساحهم ومكاترهم كما كانوا يصنعون في أراضيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أنس وأنا ردف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم قلت للأنصاري ما الخميس قال الجند الجيش وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أبو قال حدثنا ابن ابن بكيف ابن قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد، والخميس الفصل قبل محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه من حديث عبد العزيز بن صعيب وغيره عن أنس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أحمد قال هي مش آية أصلا منذرين الصفات صباح المنذرين الصفات منذرين منذرين الرسل ولا حتى الآية حتى لو آية بس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن صالح بن كيسان عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا وأشرفنا عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قفوا، فوقف الناس فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل في شلف صح ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله صح أقدموا بسم الله. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد الأبي وردي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مسلم الأعور الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برأس من ليف وتحته إكاف من ليف. باب ما جاء في بعث السرايا إلى حصون خيبر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعائه له، وما ظهر ذلك وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالة الصدق. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم أنه قال أخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عين، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وعاره فبرأ حتى كأن لم يكن به واجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر. نعم لا إله حسبنا الله. ليه ما النعم ها نحط على فتح النعم رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر فما أحببت الإمارة قط حتى يومي إذ فما أحببت الإمارة قط حتى يومي إذ فدعا علي رضي الله عنه فبعث ثم قال اذهب قاتل بعث فبعث فدعا عليا فبعث ثم قال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال علي فبعثه بقى فبعثه ثم قال علي على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا ألا ما فيش واو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل بن أبي صالح. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو ابن الأكوع أنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا أو لا يأخذن الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله أو قال يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي رضي الله وما نرجوه رضي الله عنه وما نرجوه. فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الجواري وأبو عمرو محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة نعم لا ما دطوها همزات دي قال حدثنا ما بقتش أعمل إلا المشكل بقى وخلاص رحت والله وعامل الكتاب عشان احنا نصلحه ولا قال عادي قلعه دي جي هم بتواجه القلعه اي اصلهم تركوا صح نعم ترك لا اه صاحب القلعه جي صح جي بلطاء جي جي بسطة جي بسطة جي عربة جي عربة جي سفرة سامحه الله. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثنا أبي فذكر حديثا طويلا وذكر في رجوعه من غزوة بني فسارة قال فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر وخرج عامر فجعل يقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن من فضلك ما استغنينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القائل؟ فقالوا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أحدا به إلا استشهد. فقال عمر بن الخطاب وهو على جمل له لولا متعتنا بعامر. قال فقدمنا خيبر فخرج مرحب فخرج مرحب وخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي سلاح وطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين فأقع سيف مرحب في ترس عامر فذاب عامر يسفل له فرجع بسيفه على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب أمر نفر إذا فر فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: قالوا إن عامرا بطل عمله. فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك. فقال: كذب من قال ذلك، بل له من الأجر مرتين، بل له من الأجر مرتين. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي يدعوه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فجئت به أقوده. قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية. قال: فبرز مرحب وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، ياك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: فبرز له علي وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة. وفيهم بالصاع كيل السندرة كليث غابات كريه. ماشي. فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله. ففلق، فلق مش غلق، فلق فتح، غلق قفل. فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح. أخبران. طيب، رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى بعض حصون خيبر فقاتل ثم رجع ولم يقم فتح وقد جهد، ثم بعث الغادة عمر رضي الله عنه عمل رؤي ثم بعث الغادة عمر رضي الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يقم فتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح على يديه ليس بفرار. قال سلمة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويومئذ أرمد فتفل في عينه وقال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. فخرج بها والله يأنح فخرج بها والله أنح يقول يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في ردم من حجارة تحت الحصن، فطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: عليتم وما أنزل على موسى. فما راجع باسمه علي قال عليتم يعلوتم يعني عليته يعني من اسمك عليته فما رجع حتى فتح الله عليه وبيقول علي عليتم علي عليتم من العلو يعني علوت يعني انتصرتم يعني بشرى لكم يعني قلبها. قال أخبرنا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن الحسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة أنه قال حدثنا أبي قال: كلما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم يفتح له، فلما كان الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح له، وقتل محمود بن مسلمة فرجع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدفعن لو لا أدفعن لو أتى غدا لا أدفعن لوائي غدا تنزل لو تروح هناك والله فنان. تمشي، ويعني لو أتى يعني عليا غدا لرجل لأدفعن لوائي غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لن يرجع حتى يفتح له، فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم دعا باللواء فوقام قائما، فما منا من رجل له منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى طاولت أنا لها. الحلاوة دي بعد مبسوط حتى تطاولت أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منه. فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويشتكي عينه فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح. سمعت عبد الله بن بريدة فسمعت عبد الله بن بريدة يقول حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب، قال يونس قال ابن إسحاق كان أول حصون خيبر فتحة حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحا منه فقتلته. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن مسيب بن مسلم الأزدي أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة. الصدع النصفي الشقيقة الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا يخرج، ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس، وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع، فأخذ عمر فقاتل قتالا أشد من القتال الأول ثم رجع، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطينها غدا الرجل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنه وليس ثم علي. فتطاولت لها قريش ورجى كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك، فأصبح وجاء علي على بعير تنتردن لا إله إلا الله وجاء علي رضي الله عنه على بعير له حتى أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال رمت بعدك، قال ادن مني، فتفل في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله رضي الله عنه، ثم أعطاه الراية فنهض بالراية عليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها فأتى مدينة خيبر مرحب صاحب الحسن. ومين اللي جميل ومرحب هناك ها؟ فخرج مرحب اللي جاء خيبر مرحب كما مرحب في المدينة علي هو اللي يجي المدينة. فأتى مدينة خيبر مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر مظهر يماني وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه، وهو يرتجز قد علمت خيبر أني مرحب شاكن سلاحي بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت عن صولة المغلب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمته أمي حيدرة كليث غابات شديد القسورة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. فاختلف ضربتين فبدره علي فضربه فقد الحجر والمغفر ورأسه ووقع في الأضراس وأخذ المدينة. السلام. كان كمل عليه. فلق هامة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجنا مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي باب الحصن. كنت لسه أسأل عليه صحيح لله. فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر من سبعة أنا ثامنهم، من سبعة ولا نفر سبعة أنا ثامنهم، نجاهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. هو اسمه باب أيا كان حجمه أيا كان شأنه، باب حتى لو باب عادي ده لو بلاستيك يا عم خليه بلاستيك، الهواء هيطوحه يا الهواء هيطوحه. الله المستعان. الظاهر ان القصه دي اسنادها بس صحافه، مش مشكله يا سيد مش مهم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا لما تعرف السلاح السيف ايوه وزنه كام بيعملوا بوب زي ما يكون واحد ماسك عصايه كده. عندنا ابطال برضه عمرو بن ود بن عبد ود النبي يقول له ده عمرو نهى عمرو نهى عمرو هذا ابطال الجاهلية. الله المستعان. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر وهو محمد بن علي قال دخلت عليه. طيب ليث بيقول دخلت عليه. فقال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها، وإنه جرب بعد ذلك جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا. صح. هو اسماعيل بن مسلم السدي اسماعيل بن عبد الكريم هذا السدي الكبير اسماعيل بن عبد الكريم. طيب وانه جرب نعم فلم يحمله 40 اسماعيل بن موسى اسماعيل بن عبد الكبير تابعه فضيل بن عبد الوهاب يعني المطلب بن زياد وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر ثم اجتمع أنه قال ثم اجتمع عليه 70 رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن منهار بن عمرو والحكم عن منهار بن عمرو والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان علي رضي الله عنه يلبس في الحر والشتاء العباء المخشم الثخين تخين وما يبالي الحر. فأتاني أصحابي فقالوا إنا قد رأينا المحتو. من المحتو الثخين ثلاث فأتاني أصحابي فقالوا إنا قد رأينا من أمير المؤمنين إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد ويقال أبو إسحاق الكوفي نسيب السد. نعم يبقى إسماعيل بن موسى نسيب السد. ويقال سبت السدي ويقال سبت السدي ابن بنت السد. أحسن الله إليكم. فقالوا إنا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئا فهل رأيته؟ فقلت وما هو؟ قالوا رأيناه يخرج إلينا في الحر الشديد في العباء المحشو الثخين وما يبالي الحر، ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد، فهل سمعت في ذلك شيئا؟ فقلت لا. فقالوا سل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه. فأتيته فسألته فقال ما سمعت في ذلك شيئا. فدخل على علي رضي الله عنه فسمر معه ثم سأله عن ذلك، فقال وما شهدت معنا خيبر؟ قلت بلى. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا أبا بكر فعقد له وبعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد هزموا؟ فقال بلى. ثم قال ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتله ثم رجع وقد هزم. فعقد له طيب ثم قد هزم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لو أعطينا الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله عليه غير فرار، فدعاني فأعطاني الراية ثم قال اللهم اكفه الحر والبرد، فما وجدت بعد ذلك بردا ولا حرا. حدثنا أبو بكر محمد بن حسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصفهاني قال حدثنا أنس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة الضبي عن أم موسى مقبولة أنها قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول لا رمت ولا صدعت مذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر. باب من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان قاتل مرحبا وما جاء في قتل غيره ممن بارز من يهود خيبر. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة حاوى أخبرنا أبو الحسين قال حاوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن فضل قال حدثنا جدي خوف بالعين قال له أنا هغرمك خليك تدفع أنت. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر فوعظ الناس، فلما فرغ من موعظته دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فبصق في عينيه ودعا له بالشفاء، ثم أعطاه الراية واتبعه المسلمون واتبعتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووطنوا أنفسهم على الصبر. فلما أندن المسلمون من باب الحسن خرجت إليه اليهود بغادياتها فقتل صاحب غادية اليهود فانقطعوا، وقتل محمد بن مسلمة أخو بن عبد الأشهل مرحبا اليهودي. لا يبقى قتل محمد ابن مسلمة أخو بن عبد الأشهل مرحب اليهودي، المرحب الذي قتل محمد وتقدم منه محمود ابن مسلمة هذا الذي ألقته الحجر، هذا الذي قال عمر فانقطعوا، وقتل محمد ابن مسلمة أخو بن عبد الأشهل مرحب اليهودي. لفظ حديث محمد بن فليح قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن نعم قتل محمد بن مسلمة مرحبا العالي اللي قتل مرحبا. أيوه ده جايب الباب ده في من يقول إن القاتل هو محمد بن مسلمة مش علي يعني. أحسن الله عليك. باب نعم. من زعم أيوه أحسن الله. طيب. فانقطع وقتل محمد بن مسلمة أخو عبد بني عبد الأشهل مرحبا اليهودية. لفظ حديث محمد بن فليح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن سهل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أنه قال خرج مرحبا اليهودي خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس. فقال قم إليه اللهم أنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر، فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها، كلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصار بينهما كالراجل القائم ما فيها فنن، حتى حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، فوقع سيفه فيها فغضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. فزعم بعض الناس أن محمد ارتجز حين ضربه، فقال قد علمت خيبر أني ماضي حلو إذا شئت وسم قاضي. وكان ارتجاز مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت عن صوله المغلب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إن حماي الحما لا يقرب. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن خديج عن أبيه عن جابر أنه قال محمد بن عمر وحدثنا زكريا بن زيد عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن سلمة بن سلامة ومجمع بن يعقوب عن أبيه عن مجمع بن جارية قالوا جميعا إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمل مرحب فقطره علي بالباب، وفتح علي الباب الآخر وكان للحصن بابان. قال الواقدي وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما. فقال مرحب أجهز علي يا محمد. فقال محمد ذق الموت كما ذاقه أخي محمود. وجاوزه ومر به علي فضرب عنقه وأخذ سلبه فاقتصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه. فقال محمد يا رسول الله والله ما قطعت رجلي حتى تركته إلا ليذوق الموتى. ما قطعت رجله ثم تركته إلا ليذوق الموت. قال وقد كنت قادرا على أن أجهز عليه. فقال علي رضي الله عنه صدق، ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته. وكان عند محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما هو حتى قرأه يهودي من يهود تيماء، فإذا فيه هذا سيف مرحب من من يذقه يعطب. قال الواقدي حدثني أسامة بن زيد قال حدثنا جعفر بن محمد أن أول من خرج من قصور خيبر مبارزا الحارث أخو مرحب في غاديته فقتله علي، ورجع أصحاب الحارث الحصن. قال الواقدي حدثنا محمد بن فضل بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال برز عامر وكان رجلا طويلا جسيما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين برز وطلع عامر أترونه خمسة أذرع ويدعو إلى البراز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضربه ضربات كل ذلك لا يصنع شيئا حتى ضرب ساقيه فبارك ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن أقوى قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم خرج ياسر وهو يقول قد علمت خيبر أني ياسر شاكي السلاح بطل المغاور. إذا الليوث أقبلت تبادر وأجحمت عن صوله المساور، إن حماية فيه موت حاضر. فقالت صفية لما خرج إليه الزبير يا رسول الله يقتل ابني يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير وهو يقول قد علمت خيبر أني زبار قدم لقوم غير نكيس فرار، ابن حمات المجد وابن الأخيار ياسر لا يغرر كجمع الكفار، فجمعهم مثل السراب الجار. ثم التقي فقتله الزبير. فقال وكان ذكر أنه عليا هو قتل ياسرا. باب ما جاء في قصة العبد الأسود الذي أسلم يوم خيبر. وكان ذكر أنه عليا هو قتل ياسرا. نعم علي رضي الله عنه رضي الله ده كلام خطأ. قال باب ما جاء في قصة العبد الأسود الذي أسلم يوم خيبر على باب خيبر وقتل وشهادة المصطفى له بالمغفرة، وقصة المهاجر الذي أسلم طلب الشهادة فأدركها بخيبر. أخبرنا أبو عبد الله الحضور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال أخبرنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال هذا لفظ حديث موسى فذكر قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال ثم دخلوا يعني اليهود حصنا حصنا لهم من يعني قال له العاموس فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة وكانت أرضا وخيمة شديدة الحر فجهد المسلمون جهدا شديدا فوجدوا أحمرة إنسية ليهود فذكر قصتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها ثم ذكر خروج مرحب وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء الراية رجلا يفتح على يديه قال وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون قالوا نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بغنمه حتى عهد إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال ماذا تقول وماذا تدعو إليه قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأن لا تعبد إلا الله قال العبد فماذا إلي إن أنا شهدت وآمنت بالله قال لك الجنة إن مت على ذلك فأسلم قال يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من عسكرنا وارميها بالحصباء فإن الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها فعرف اليهودي أن غلاما قد أسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرى الناس فذكر الحديث في إعطاء الراية عليا ودنوهم من الحصن وقتل مرحب قال وقتل من المسلمين العبد الأسود وراجعت عادية اليهود واحتمل المسلمون العبد الأسود على عسكرهم فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع في الفسطاط ثم أقبل على أصحابه فقال لقد أكرم الله عز وجل هذا العبد ساقه إلى خيبر قد كان الإسلام من نفسه حقا وقد رأيت عند رأسي اثنتين من الحور العين زاد عروة في روايتي عند قوله يا نبي الله هذه الغنم عندي أمانة قال أخرجها من المعسكر ثم صح بها وارميها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك وأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته وأخبرنا أبو عبد الله الحوذ قال أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر خرج سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ما شاء الله أن يكلمه به فقال له إني قد آمنت بك وبما جئت به فكيف بالغنم يا رسول الله فإنها أمانة وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك قال احصب وجوهها فرجع إلى أهلها فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى به وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله ولم يصلي لله ساجدة قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوه الخباء فأدخل خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثم خرج فقال لقد حسن إسلام صاحبكم لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين من الحور العين أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثني حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة قال نعم فتقدم فقاتل حتى قتل فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال لقد أحسن الله وجهك وطيب روحك وكثر مالك قال وقال لهذا أو لغيره لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنازعانه جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته فأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر المحمد آبادي ولا بالدل محمد آبادي الاثنين محمد آبادي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار أنه أخبره عن شداد بن الهادي أن رجلا من العرب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن واتبعه فقال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له ما كان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قال قسم قسمه لك فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. ثم نهض إلى قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: اللهم عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا أنا عليه شهيد. قال عطاء: وزعموا أنه لم يصلي على أهل أحد. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وما ظهر عند بعض حصونها من دلالات النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو العباس قال محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بعض أسلم أن بعض بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فقالوا: يا رسول الله، لقد جهدنا ما بأيدينا شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك من قبيلة أسلم. قبيلة أسلم أن بعض بني أسلم سهم من أسلم. من أسلم عندك إيه؟ ما هو الكلام على سهم اللي هي من أسلم ولا لا؟ عن عبد الله بن أبي بكر بن حسن عن بعض أسلم أن بعض بني سهم من أسلم أتى برسول الله. عن بعض من أسلم أن بعض بني سهم من أسلم ماذا؟ إيه الكلام ده؟ من هشام. من هشام يونس بن بكر عن إسحاق عن بعض أن بعض بني سهم من أسلم من أسلم منهم يعني أتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا: يا رسول الله. أحسن الله عليكم. نعم. فقالوا لا أذيت. فقالوا: يا رسول الله، قد جهدنا وما بأيدينا شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قد علمت حالهم وأنهم ليست لهم قوة وليس بيدي ما أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصن بما بها غنى أكثره طعاما وغدكا. فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر طعاما وغدكا منه. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح وجاز من الأموال ما جاز واللحز وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصينهم الوطيح والسلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحا. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا حصنيهم الوطيح والسلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحا. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الوقدي قال لما تحولت اليهود من حصن ناعم فحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حصن منيع إنما هو في رأس قلة، فأقام على محاصرتهم ثلاثة أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له غزال، فقال: يا أبا القاسم، تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح من أهل النطاط وتخرج لأهل الشق؟ فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. قال فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حصن منيع هو حصن منيع إلى قلعة الزبير إلى قلعة الزبير حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حصن منيع إنما هو في رأس قلة، فأقام على محاصرتهم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له غزال، فقال يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح من أهل النطاط وتخرج لأهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعما منك. قال فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله. فقال اليهودي إنك لو أقمت شهرا ما بالوا لهم دبول تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من يهود ذلك اليوم 10. وافتتحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا آخر حصون النطاط. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطاط تحول إلى أهل الشق. وبإسناده قال حدثنا الوقدي قال حدثنا موسى بن عمر الحارثي عن أبي عفير محمد بن سالم بن أبي حثمة خثيمة خيثمة محمد بن أبي محمد بن سالم بن أبي حثمة خي أنا جت على سنة كده حثمة حثمة. قال لما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق وبه حصون ذوات عدد، فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان، فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شديدا، وخرج رجل من اليهود يقال له غزال، فدعا إلى البراز فبرز له الحباب بن المنذر، فاختلف ضربات، ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع، فوقع السيف في يد غزال، وكان أعزل فبادر راجعا مستهزما إلى الحصن، وتبع الحباب فقطع عرقوبين فوقع فذفف عليه عرقوبين، فخرج آخر فصح من يبارز، فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش فقيل الجحشي، وقام مكانه يدعو إلى البراز، فبرز له أبو دجانة قاد عصب رأسه بعصبة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته، فبدره أبو دجانة فضربه فقطع رجليه، ثم ذفف عليه وأخذ سلبه ودرعه وسيفه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك وأحجموا عن البراز، فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن، فدخلوه يقدمهم أبو دجانة، فوجدوا فيه إناثا ومتاعا وغنما ولا أثاثا. ثم وجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجدرا كأنهم الظباء حتى صاروا الظباء كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزاري بالشق، وجعل يأتي من بقي من فل النطاط إلى حصن النزاري، فغلقوه وامتنعوا فيه أشد الامتناع، وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلهم، فكانوا أشد أهل الشق رميا للمسلمين بالنبل والحجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، فأخذ النبل فجمعها وعلقت به فأخذ النبل فجمعها، ثم أخذ لهم كفا من حصباء فحصب به حصنهم، فرجف الحصن بهم ثم ساق في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذا. وبإسناده قال حدثنا الوقدي عن شيوخه قالوا ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن بالحقيق الذي كانوا فيه، فحصنوا أشد التحصين وجاءهم كل فل كان نهزما من النطاط والشق، فتحصنوا معهم في القموص وهو في الكتيبة، وكان حصنا منيعا في الوطيح والسلالم، وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم، فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلحة، فأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فنازل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبرة وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة، وعلى البر الأثوبي البر وعلى الإيه ما اعرفش. ايه وعلى البر الاسود كان على ظهر ظهر انسان، الا ثوب كان على ظهر انسان، يبقى على البز بقى ولا البر الاسود. البر الا ثوب، لا ثوب كان على ظهر انسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. صح، ان كتمتموني شيئا فصالحوه، ان كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن وكيع عن ابن اسحاق انه قال حدثنا ابن لي محمد بن مسلمة الانصاري عمن ادرك من اهله وحدثنيه مكنف. نعم مكنف، وحدثنيه مكنف قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في حصنهم، في حصنهم الوطيح والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ويحقن دماءهم، ففعل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها، الشق والنطاط والكتيبة، وجمع حصونهم إلا ما كان في ذينك الحصنين. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلون بينه وبين الأموال، ففعل، فكان ممن مشى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك نحيصة بن مسعود أحد بني حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بما بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، وصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت أموال خيبر فيئا بين المسلمين فكانت أموال خيبر فيئا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. باب ما جرى بعد الفتح. بارك الله فيك شيخ هذا، صلى الله عليه وسلم.